بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا. اللهم اجعل ما علمتنا شاهدا لنا لا شاهدا علينا، وحجة لنا لا حجة علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال المصنف وفقه الله تعالى كتاب الطهارة، قال: باب إزالة النجاسة. قال: والحيوان الطاهر غير المأكول كالهرة وما دونها في الخلقة، سؤره وعرقه طاهر دون غيرهما، وهما طاهران من الآدمي، وكذا لبنه ومنيه والحوت والجراد، وما لا نفس له سائله طاهر مطلقا. ويعفى عن أثر الاستجمار بمحله، ويسير طين شارع عرفا إن علمت نجاسته، وإلا فطاهر. ويسير الدم ونحوه من حيوان طاهر في غير مائع ومطعوم. وللدم ثلاثة أحكام: دم طاهر مطلقا، وهو دم الحوت، وما لا نفس له سائلة، والباقي في الحيوان بعد تذكيته، ودم الشهيد عليه، ومنه الكبد والطحال، ودم نجس مطلقا لا يعفى عن يسيره، وهو الخارج من السبيلين غير دم الحيض والنفاس والاستحاضة، ودم الحيوان النجس، ودم نجس يعفى عن يسيره، وهو الدم المسفوح من الحيوان الطاهر. كان الحديث قد ابتدأنا فيه فيما يتعلق بباب إزالة النجاسة، وقد سبقت الإشارة إلى أن الطهارة إما أن تكون طهارة من الحدث، وإما أن تكون طهارة من الخبث. وكان الحديث فيما يتعلق بالطهارة من الحدث فيما يتعلق بالوضوء والغسل، فالوضوء من الحدث الأصغر والغسل من الحدث الأكبر. لما كان الفراغ من ذلك ومن بدله وهو التيمم، كان الانتقال إلى ما يتعلق بطهارة الخبث، وهي ما يتعلق بإزالة النجاسة، وانتهينا إلى بيان وتحديد الأشياء النجسة، وأشرنا إلى أن الأعيان النجسة ما يتعلق بكل مائع مسكر، ثم أشرنا إلى ما يتعلق بميتة غير الآدمي، والحيوان غير المأكول مما فوق الهرة خلقة. فالحيوان إذا كان غير مأكول وهو فوق الهرة من جهة الخلقة، أي من جهة الحجم، فإنه حيوان في هذه الحالة يكون نجسا. وإذا كان الحيوان نجس، إذن كل ما يخرج من فضلات، ولذلك من فضلاته تكون نجسة. ولذا قال: وكذا بوله وروثه وقيئه ولبنه ومنيه، أي فما فوق الهرة هذا حيوان نجس، إذن ما تولد منه بعد ذلك من الفضلات مطلقا، سواء كان بولا أو روثا أو لبنا أو منيا أو حتى ريقا أو عرقا، بما أنه نجس فكل الخارج من النجس نجس في هذه الحال. قال بعد ذلك في مقابله: وهي طاهرة من مأكول اللحم، إذن مأكول اللحم طاهر، ولما كان طاهرا في لحمه كان طاهرا بعد ذلك حتى في جميع فضلاته وما يخرج منه. فهذه الأشياء المذكورة من بول أو روث أو لبن أو مني أو عرق أو سؤر أو ما شابه ذلك، كل ذلك ماذا؟ كل ذلك طاهر منه، لأنه حيوان مأكول. وسبقت الإشارة إلى أن كل حيوان مأكول طاهر، وترتب عليه أن كل ما يخرج منه أيضا طاهر، حتى بوله وحتى روثه. وأيضا كذلك كل حيوان نجس فلا يجوز أكله ويحرم أكله، وما يتولد منه أو ما يخرج من فضلاته كل ذلك نجس منه أيضا. لما كان من الحيوانات الطاهرة ما لا يكون مأكولا وما يكون غير مأكول منه نجس ومنه غير نجس. إذن معنا عمومان، معنا قاعدتان هذه ينبغي أن يعلم، أن كل حيوان مأكول طاهر وكل حيوان نجس غير مأكول، هاتان قاعدتان. يبقى الذي يستثنى من ذلك الحيوان الطاهر غير المأكول، فهو حيوان طاهر ليس بنجس، وهو أيضا حيوان ماذا؟ غير مأكول. فهنا الذي هو الهرة وما دونها من جهة الحجم في الخلقة أي كالفأرة وما شابه ذلك، ماذا يكون حكمه؟ قال: والحيوان الطاهر أي غير المأكول كالهرة وما دونها في الخلقة سؤره وعرقه طاهر، فقط هذان منه، بمعنى إذا شرب من إناء وما شابه ذلك ما يكون من فضلته من سؤره هذا لا ينجس الماء إذا شرب منه. كذلك إذا جاء إلى مكان رطب أو جاءته رطوبة هو بالنسبة لشعره وجلده وما شابه ذلك، فجلس أو احتك بإنسان أو ببدنه أو بثوبه أو ما شابه ذلك من عرقه فذلك منه طاهر. إذن الطاهر من هذا الحيوان إنما هو سؤره وماذا؟ وعرقه. ومعنى ذلك أن دون ذلك وما عدا ذلك مما يتعلق ببوله وروثه ولبنه ومنيه كل ذلك يكون نجسا. إذن فمعنى ذلك هذه الهرة والفأرة وما شابه ذلك مما يخرج منها من بول أو روث وحتى كما قلت لبن أو مني كل ذلك يكون منها نجس، إنما الذي يعفى منه ويكون طاهر منها فقط أمران لا ثالث لهما وهما السؤر والعرق. ولذلك قال: دون غيرهما أي مما ذكر سابقا. وهما ماذا؟ أي السؤر والعرق، وهما طاهران من الآدمي، بمعنى إذا شرب الآدمي فإن سؤره وما فضل من سؤره وشرابه طاهر كذلك، وكذلك فيما يتعلق بعرقه ودمعه وما شابه ذلك كل ذلك ماذا؟ منه طاهر. لما اشترك في الطهارة الهرة طاهرة والآدمي طاهر، ما الذي يختلف فيه الآدمي عن هذا الحيوان الطاهر غير المأكول والآدمي أيضا غير مأكول؟ قال: وكذا لبنه ومنيه. وبهذا اختلف ما يتعلق بالآدمي، وإن اجتمع مع الهرة في كل منهما يسمى حيوان طاهر غير مأكول، إلا أن الهرة وما دونها في الخلقة الذي يكون طاهر منها فقط أمران: السور والعرق. أما الآدمي فمثل ذلك ويزيد على ذلك لبنه ومنيه. ومعنى ذلك أن بوله وروثه وغائطه الذي هو بمقابل الروث أن ذلك منه ماذا؟ منه نجس. لما ذكر هذه الأعيان النجسة أراد أن يبين حيوانا يكون طاهرا مطلقا، قال: والحوت أي بمعنى الحيوان المائي مطلقا، والجراد سواء سمي سمكا أو حوتا، والجراد وما لا نفس له سائلة، وهذا أيضا من العمومات التي هي الضوابط، بمعنى كل حشرة أو حيوان أو ما شابه ذلك من هذه التي لا دم يجري في عروقها، لا نفس له سائل، المراد بالنفس الدم، سائل بمعنى يسيل هذا الدم في عروقها، وذلك مثل العقرب ومثل الفراش ومثل كثير من هذه الحشرات، هذه لا دم لها يجري فيها، ومنها البعوض والذباب وما شابه ذلك، هذه الحيوانات والحشرات مطلقا التي لا دم لها يجري في عروقها. واختلف في الوزق، لكن في المزق في المذهب أن له دم يجري في عروقه وهو لا يدخل في هذا الباب، لكن بعد ذلك كل الحشرات التي في هذا الباب ليس لها دم يجري في عروقها وإن قل، بمعنى البعوض والبق وما شابه ذلك ما يخرج منها من دم ليس يجري في عروقها وإنما هو امتصاصها للدم من الحيوان أو من الإنسان وما شابه ذلك، أما هي فليست لها مجار لهذا الدم. هذه الحيوانات الحوت والجراد وما لا نفس له ما حكمه؟ قال: طاهر مطلقا. ما معنى طاهر مطلقا؟ بمعنى كل أجزائه طاهرة سواء كان في حال حياته أو في حال موته، بمعنى ليس كما مر معنا سابقا أن الحيوان المأكول يكون طاهرا إذا ذكي وإذا مات حتف أنفه يكون نجسا، أما هذا الحيوان الذي هو الحوت والجراد فإنه طاهر مطلقا، بمعنى سواء كان حيا أو كان ميتا، كذلك فيما لو مات في سقاء أو ماء أو ما شابه ذلك فإنه ماذا يكون ماذا طاهرا ولا ينجس ما مات فيه. السمك ونحوه إذا كان طافيا ونحوا من ذلك مات فإنه أيضا يكون ماذا يكون طاهرا. بل مر معنا أن ما أبين منه بمعنى قطع منه بمعنى سمكة أكلت سمكة وبقي جزء منها هذا أبين منها، فعند ذلك لو أخذت وجدت هذا الجزء فقط من هذه السمكة هي يكون حكمها أنها طاهرة كذلك، لأن موتتها طاهرة فما أبين منها في حال حياتها يكون طاهرا، لا يقال بأن هذه قد قتلت أو أكلت من سمكة أخرى وبقي جزء منها فلا يحل، لأن ما أبين من حي فماذا فكميتته. وهنا قال ماذا بأنه طاهر مطلقا أي سواء كان في حال حياته أو في حال موته. لما ذكر هذه وهذه الأعيان النجسة بينها، وبهذا يعلم ما هي التي تنجس هذه الأمور التي أشرنا إليها، وهو أنه ينبغي الإنسان كما مضت الإشارة إليه أن يكون طاهرا في بدنه من الحدث ومن الخبث، وأن يكون طاهرا من الخبث أي من النجاسة في بدنه وفي ثيابه وفي بقعته أي المكان التي يصلي فيها. فمعنى ذلك أن هذه الأمور الثلاثة لا بد أن تكون ماذا طاهرة من هذه النجاسات التي هي الأعيان التي سبقت الإشارة إليها. عند ذلك انتقل إلى ما قد يعفى عنه من هذه النجاسات، أي هذه النجاسات والأعيان النجسة التي مضت سابقا، هل يعفى في شيء منها أو من شيء منها؟ قال ويعفى عن أثر الاستجمار بمحله، بمعنى سبق باب الاستجمار، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بماذا بالأحجار ونحوها من ورق أو شجر أو ما شابه ذلك. فهنا سبقت الإشارة إلى أن هذا الاستجمار إنما يزيل العين ويبقى شيء من الأثر يعفى عنه، وهو ما عبر في ذلك الوقت بأنه الإنقاء، وأن الاستجمار لا يكون مجزئا إلا أن يكون منقيا، والإنقاء بالاستجمار هو أن يبقى شيء لا يزيله إلا الماء. فمعنى ذلك أوضحناه بأنه لو مسح بمنديل ونحوه وما زال يخرج شيئا من هذه النجاسات فإنه يعد بأنه لم ينقي وأن المكان لم يطهر. إذن إذا مسح ولم يخرج شيء فهنا في الواقع يبقى أثر يسير، فهذا الأثر اليسير الذي لا يزيله إلا الماء يعفى عنه. هذا العفو عن هذه النجاسة من بول أو غائط أين؟ قال بمحله، أي في موضع المخرج فقط من السبيلين. ومعنى ذلك أنه لو جاء شيء من الغائط في رأس الذكر الذي هو موضع الاستجمار من خروج البول لا يعفى عنه، وإنما يعفى عن البول في محله. وكذلك لو حصل شيء من البول في موضع الغائط فإنه لا يعفى عنه. وكذا وضحنا هذا مرارا بأنه لو حصل شيء من البول في فخذه أو في يده أو ما شابه ذلك لا يكفي ذلك مجرد المسح، بل حتى ولو غسله بطاهر أو بأشياء أخرى كما قلنا بأنها غير الماء الطهور يعني كخل وما شابه ذلك من الأمور، فزال عين النجاسة زالت عين النجاسة فيبقى محل هذا المحل بأنه يحكم حكما بنجاسته، لأن النجاسة لا يحكم بتطهيرها وتطهير المحل منها إلا بالماء الطهور، كما لا يرفع الحدث إلا الماء الطهور. ثم ذكر نوعا آخر يتجاوز عنه ويتسامح فيه ويعفى عنه، قال ويسير طين شارع عرفا. متى؟ قال إن علمت نجاسته، بمعنى إذا كان هذا الطين في الشارع قد علمت نجاسته فيعفى عن يسيره. وهذا جاء فيه أثر أم سلمة فيما يتعلق بأن المرأة مأمورة بأن ترخي ذيل ثوبها حتى تستر أقدامها فيما لو مشت أو رفعت رجلها أو نحو من ذلك، وأن ترخيه ما يقارب ذراع أي 45 سنتيمتر وما شابه ذلك، بمعنى أنه سينجر في هذه الأرض، وهذه الأرض لا بد أن تمشي هذه المرأة، وقد يكون في هذا طين وهذا الطين قد يكون نجسا، فلو رفعت ثيابها انكشفت شيء من عورتها، فهي مأمورة بعدم رفع ثيابها في هذه الحال. إذن هذه النجاسة التي تمر عليها في هذه الأرض ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يطهره ما بعده، يطهر هذا الطين ما بعده مما يمشي عليه من أرض طيبة. إذن إذا كان هذا الطين قد علمت نجاسته فإنه يعفى عن يسيره في هذا الباب إذا كان ذلك نجسا ويزول ذلك بما بعده من الأرض الطيبة. ومعنى ذلك أنه إن شك فيه، بمعنى الإنسان يجد فقط مجرد هذا الطين ولا يدري أهو من نجاسة أو من غير نجاسة، فالأصل هو الطهارة، فعند ذلك ماذا يكون طاهرا ولا يقال بأنه عفو أو يعفى عنه، إنما الذي يعفى بمعنى يعفى عن نجاسة قد عفى عنها الشارع في هذا الباب. أما إذا كان هذا الطين لا يتيقن بنجاسته ولم تعلم نجاسته إما بآثار النجاسة ورائحة النجاسة أو يعلم بأن هذه نجاسة، فالأصل هو ماذا؟ الأصل هو الطهارة، وعند ذلك لا يكون الأمر عفو بل الأمر على ما هو عليه، وهو أن ذلك يعد طاهرا. ذكر أيضا مما يعفى عنه قال يسير الدم ونحوه، المراد بنحو الدم أي الصديد والقيح وما شابه ذلك، بمعنى أن الصديد يقول هو أصله من الدم، إذن فالصديد والقيح وما شابه ذلك هو مثل الدم في هذا الباب، يعفى عن يسيره من ماذا؟ من حيوان طاهر، والحيوان الطاهر هو أعم من أن يكون مأكولا، لأن كل مأكول طاهر وليس كل طاهر مأكول، إذن فهذا يشمل ماذا؟ يشمل الحيوانات المأكولة عموما من بهيمة الأنعام والصيود وغيرها، ويشمل أيضا كذلك الهرة وما دونها في الخلقة فهي طاهرة وإن كانت غير مأكولة، ويشمل كذلك أيضا الآدمي فهو طاهر وإن لا شك أنه لا يكون مأكولا في هذه الحال. إذن الدم من هؤلاء جميعا يعفى إن كان يسيرا من حيوان طاهر، ومعنى ذلك أن الحيوان إذا لم يكن طاهرا فإنه لا يعفى عنه، فلما قيد هذا العفو من هذا الدم اليسير قيده بأن يكون هذا الحيوان طاهر، ومعنى ذلك أن الحيوان إذا كان غير طاهر وهو ماذا؟ الحيوان النجس، الحيوان النجس هو الحيوان غير المأكول مما فوق الهرة من الخلقة، فهذه السباع الذئاب وما شابه ذلك هذه حيوانات نجسة، فمعنى ذلك أن اليسير من دمها لا يعفى عنه. هذا العفو في أي شيء؟ قال في غير مائع ومطعوم، بمعنى إذا وقع شيء من هذا الدم من الحيوان الطاهر سواء كان من المأكول أو غير المأكول من الإنسان في رعافه أو جرح في يده أو نحو من ذلك، فكان هذا الدم ومثله القيح ومثله القيح والصديد في مائع أو مطعوم فإنه لا يعفى عنه، بمعنى وإن كان يسيرا، بمعنى في ماء أو زيت أو ما شابه ذلك، وهذا هو المائع، قطرة قطرتان من الدم هذا تنجسه، كان ذلك في مطعوم في إناء فيه طعام كما يقال أرز يطبخ أو ما شابه ذلك فأصيبت المرأة أو نحوها وهي تطهو أو رجل يطهو وما شابه ذلك بدم، بمعنى حصل في أصبعه أو نحو من ذلك شيء من الدم فقطرت القطرة والقطرتان في هذا الإناء الذي يطبخ بالطعام، فإن هذا لا يعفى عنه وينجس بهذا الطعام بمجرد هذا اليسير. ومعنى ذلك أنه إذا كان في البدن أو في الثياب أو في البقعة التي هي الأمور التي شرطنا أن تكون طاهرة من الخبث، بمعنى ذلك أن الإنسان لو كانت فيه دملة أو نحو من ذلك فحصل بثرة، وهذا حصلت من ابن عمر، توثر عن ابن عمر بأنه عصر بثرة في ذلك، أو قطر من أنفه رعاف قطرة أو قطرتان في هذا الباب فمسحها، أو أصاب شيئا كما يقال من هذا في مكانه الذي يصلي فيه، فهذه يعفى عنها. إذن الشيء اليسير، ونحن عرفنا ضابط اليسير هو ما لم يكن فاحشا، ما لم يكن فاحشا، وكل ذلك يرجع للإنسان بحسبه. إذن إذا كان هذا الدم في غير المطعوم وفي غير المائع فإنه يعفى عن يسيره، فالدمل ونحوها إذا عصرها الإنسان فخرج شيء من ذلك قيح، أو هذا كما أصحاب الحب الشباب ونحوه غالبا قد يحصل منه عصر لخده ويخرج شيء من هذا، فهذا على كل حال يعد ماذا؟ يعد معفوا عنه ولا يعد طاهرا، لكنه يعد من النجاسة المعفو عنها. لما ذكر ذلك وجاء ذكر الدم وتفصيلاته وتختلف أحكامه أراد أن يبين، وهي في الواقع قد تستخرج مما سبق، لكن أراد أن يبرز ما يتعلق بهذه الأحكام في الدماء وأنها تتفاوت إلى أحكام ثلاثة. قال: للدم ثلاثة أحكام، أحدها دم طاهر مطلقا، بمعنى أنه طاهر مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا، لا يقال بأنه يعفى عن يسيره وأن هذا معفو عنه، بل هو طاهر حتى وإن كان في حمرته ودمه كسائر الدماء. هذا مثل ماذا؟ قال: دم الحوت، بمعنى إنسان لو صاد من هذا الحوت الذي يسمى الحوت السمك الكبير دمه كما لا يخفى دم أحمر، فهذا لو جاء على بدنه كله وأصبح ثوبه كله من هذا الدم فهذا دم ماذا؟ دم طاهر ولا يكون نجسا أو يقول بأنه يعفى عنه. إذن دم الحوت دم طاهر. كذلك ما لا نفس له سائلة، هذه الحشرات كالبقي والبعوض ونحوه الذي يسحب هذا الدم وما شابه ذلك، هذا دمه، لأنه ليس له في الواقع هو ليس له دم سائل تجري في عروقه، فعند ذلك ما يخرج منه من الدم يكون ماذا؟ معفوا عنه في هذا الباب، أو يكون طاهرا ولا يكون نجسا في هذه الحالة. قال: والباقي في الحيوان بعد تذكيته، بمعنى الحيوان المأكول سواء كان من بهيمة الأنعام أو الطيور المأكولة أو الصيود ونحوها، فإذا ذكي وسلخ وما شابه ذلك فهنا إذا حمله الإنسان أو نحو من هذا سيكون فيه ماذا؟ شيء من الدم، بل سيطبخ وفيه أثر من الدم. هذا الدم الذي يكون ويبقى في عروق الحيوان بعد تذكيته ماذا؟ حكمه أنه طاهر، إنما المسفوح والذي ماذا يخرج مع الذبح مع الذكاة أو مع الصيد عند إطلاق آلة قاتلة وما شابه ذلك، فهذا الذي يخرج مسفوحا هذا هو النجس، أما الذي يبقى في العروق وغالبا قد يكون في الطعام الذي يؤكل وما شابه ذلك، أو قد يحمل الجزار وما شابه ذلك هذا اللحم فيصيب شيئا من ملابسه، هذا الدم يوصف بأنه ماذا؟ طاهر وليس بنجس. قال: كذلك أيضا ودم الشهيد عليه، بمعنى الشهيد الذي يقاتل في المعركة ونحوها فيقاتل الكفار ثم أصابه سهم أو طلق النار أو ما شابه ذلك فخرج منه دم، هذا الدم عليه هو لا على غيره ماذا؟ طاهر. ولذلك على ما سيأتي في باب الصلاة أن هؤلاء الشهداء يتركون بدمائهم فلا يغسلون ولا أيضا تنزع عنهم ثيابهم ولا تزال عنهم الدماء، ولذلك قال: لو كانت نجسة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل هذه الدماء وإزالتها، فإبقائها وطلبوا إبقائها من النبي صلى الله عليه وسلم وأن يدفنك وهم شهداء أحد في ذلك الزمن على ما هم عليه دليل على أن هذا الدم أصبح ماذا؟ طاهرا وليس بنجيس، وهنا خصه عليه، ومعنى ذلك أنه لو كان بجواره أحد أو حمله إنسان يحمله من محل إلى محل أو ما شابه ذلك فأصابه شيء من دم هذا الشهيد فمعنى ذلك أنه على الأصل وأنه ماذا؟ أنه نجس ولا بد من غسله وإزالته. إذن دم الشهيد طهارته خاصة به هو دون غيره، لأنها ستكون شاهدة له كما جاء في الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم. من هذه الدماء وهي المأكولة، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أحلت لنا ماذا؟ دمان. قال: الكبد والطحال. فالكبد والطحال وإن كان الآن تصف تسمى بأنها غدد لكن هي في الواقع أصلها من الدم، فهذه دماء، ولذلك يأكل للإنسان أن يأكل ماذا؟ الكبد، بل الإنسان لو مس الكبد أو نحو من ذلك وجدها مليئة بالدم، ولو أكلها لعله أيضا يخرج منها شيء من الدم. إذن الكبد والطحال أصلهما من الدم لكنهما ماذا؟ يباح أكلهما، أي من الحيوان المأكول، من شرطه هذا لا شك أنه هذا من الحيوان المأكول وليس من الحيوان الطاهر، وإنما المراد بأنه جزء من هذا الحيوان. لما ذكر هذا الدم الذي يعد طاهرا ولا يضر كثرته ولا قلته أشار إلى ما يقابله من الجهة الأخرى، وهو الدم النجس مطلقا، بمعنى لا يعفى عن يسيره فضلا عن كثيره، وهو ماذا؟ ولذلك قال: لا يعفى عن يسيره، بمعنى لا يعفى حتى عن النقطة والنقطتان في هذا الباب. هذا النوع ما هو؟ قال: هو الخارج من السبيلين غير دم الحيض والنفاس والاستحاضة، بمعنى إذا أصيب الإنسان بنوع من الداء فأصبح يتبول ماذا؟ يتبول دما. وهذا أحيانا يصاب بعض الناس بنوع من الداء يتبول دما، أو يصيبه بواسير أو ما شابه ذلك من جهة دبره فيخرج معه شيء من الدم في هذه الحال. إذن هذه ماذا؟ دماء قد تخرج من السبيلين، ففيها وهي غير الدماء المعتادة التي تخرج من قبل المرأة، وهي دم الحيض والنفاس ومثلها الاستحاضة. كل ما يخرج بعد ذلك من السبيلين من غير هذه الدماء بالنسبة للمرأة يكون ماذا؟ نجاسته مغلظة، فلا يعفى في ذلك عن النقطة والنقطتان في هذا الباب. بمعنى، وهذا ينبغي أن يتنبه إليه كما قلنا قبل قليل، بمعنى في ثيابه النقطة والنقطتان وما شابه ذلك من الرعاف أو من شجة أو من جرح، قلنا بأنه يعفى عنه، فلا يظن أن هذا يصبح في جميع الدماء. فإذا أصيب بداء في كما قلنا في من جهة قبله فأصبح يتبول شيئا من الدماء، أو يصبح يخرج من دبره، وهو قد يصور من يكون مصابا بالبواسير، شفى الله هو كل مصاب بذلك، قد يخرج منه شيء من ذلك، فهنا لا يعفى عن ذلك حتى وإن كان شيئا يسيرا كالنقطة والنقطتين. قال: ودم الحيوان النجس، بمعنى إذا كان الحيوان نجسا فإنه لا يعفى عن اليسير من دمه، وهو قلنا بأن الحيوان النجس هو ماذا؟ هو الحيوان غير المأكول مما فوق الهرة، فكل حيوان لا يؤكل وهو فوق الهرة من جهة الحجم فإن ماذا؟ دمه دم نجس لا يعفى عن يسيره. يعني لا يقال بأن هذا كبش ونحو من ذلك إذا أصاب الإنسان شيئا من دمه قلنا بأنه يعفى عنه، فلعله يصاب كلب أجلكم الله أو حمار أو ما شابه ذلك فيقول الدم مثل هذا الدم، لا، هذا لا يعفى عنه مطلقا. فليسير من هذه الدماء التي هي من الحيوانات غير المأكولة النجسة فإنه لا يعفى عن يسيرها. لما ذكر هذين النوعين وهما ما كان طاهرا مطلقا أو نجسا مطلقا، أذكر النوع الثالث وهو وسط بينهما. قال: ودم نجس يعفى عن يسيره، فهذا الدم نجس لكنه ليس كسابقه، بل هذا يعفى عن يسيره، أما الأول فلا يعفى عن يسيره. ما هو هذا الدم؟ قال: هو الدم المسفوح من الحيوان الطاهر، أي كل حيوان طاهر وكان هذا الدم مسفوحا منه، بمعنى لم يكن في كما قلنا في عروقه، وإنما خرج خارجا، سواء لا يلزم أن يكون ذلك مذكى كما قلنا سابقا، بل قد تكون شجة في الرأس أو جرحا في بدن أو ما شابه ذلك، فالذي يخرج هذا يسمى دما مسفوحا. إذن كل ما كان من حيوان طاهر سواء كان مأكولا أو غير مأكول كالهرة ونحوها أو من الآدمي نفسه، هذا الدم ماذا؟ يعفى عن يسيره، فهو دم نجس لكنه يعفى عن يسيره. ويدخل في هذا الدماء المعتادة للنساء، يدخل في ذلك دم الحيض ودم النفاس ودم الاستحارة، فاليسير منها يعفى عنها حتى وإن كانت خارجة من السبيلين، لكن هذه للمشقة منها كما قلنا سابقا كالبثرة ونحوها، فالعلماء متفقون على أنه يعفى عن يسيرها. قال المصنف وفقه الله تعالى: باب الحيض. زمنه: لا حيض بعد 50 سنة، ولا قبل تمام 9، ولا مع حمل، فإن رأته قبل الوضع بيومين أو 3 مع أمارة فنفاس. مدته: أقله 1 وليلة، وأكثره 15، وغالبه 6 أو 7. والصفرة والكدرة زمن العادة حيض، وأقل الطهر بين الحيضتين 13، ولا حد لأكثره. نعم. إذن هنا ختم كما يقال كتاب الطهارة بباب الحيض، وهذا خاص بما يتعلق بالنساء ولا يعتري الرجال. وهذا في الواقع هذا الكتاب وهو كتاب الحيض من أشد أبواب الطهارة صعوبة وإشكالا، ومكث الإمام أحمد رحمه الله تعالى في دراسته ومذاكرته وتأمله 9 سنين، يقول: جلست فيه 9 سنين حتى فقهته. وبعض الشافعية ألف في مسألة منه وهي مسألة المتحيرة مجلدا خاصا بهذه المسألة بعينها، فهذا الباب يعد من المشكلات وهو أشكل على الفقهاء، فضلا عن أنه أشكل على النساء، فهو مشكل حتى على النساء، محير للنساء إذا اضطربت أمورها ودماؤها، هل هذا الذي يخرج منها يعد دم حيض وما شابه ذلك فتتوقف عما تمتنع عنه الحائض، أو أنه ليس بدم حيض فعند ذلك يحكم بطهارتها، هو مشكل للنساء فأشكلت، ولذلك تسمى المتحيرة إحدى مسائله، هي متحيرة في نفسها وكما قيل حيرت الفقهاء معها. في الواقع في هذه المختصرات يؤتى برؤوس الأقلام في هذا الباب وبالضوابط الرئيسة التي هي في الغالب تكون لعامة النساء وتضبط هذا الباب، بعد ذلك ما تشد فيه هذه الأمور يكون عند ذلك في المطولات، وكما قلت مسألة المتحيرة ألف ابن خزيمة من الشافعية فيها مجلدا. إذن هذه في الواقع رؤوس أقلام في هذا الباب تضبط أصوله، وإلا فالباب يستحق أكثر من ذلك بكثير. الحيض كما عرف من جهة اللغة بأنه السيلان، ولذلك يقال حاض الوادي، ومن جهة الاصطلاح وهو المهم بالنسبة لنا قيل بأنه دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في أيام معلومة يعتاد أنثى إذا بلغت. إذن هو دم طبيعة وجبلة، ليس دم مرض، وإنما الطبيعة بمعنى الله خلقها على ذلك، وبنات آدم كل ذلك على هذا الأمر، ولذلك لما نفست عائشة والحائض قالوا لها نفست، قال إن هذا كي كتبه الله على بنات آدم أو بنات حواء. إذن هذا أمر معتاد وهو طبيعة وليس بمرض، هذا يرخيه الرحم في أيام معلومة على ما ستأتي الإشارة إليها في عددها ومقدارها، وهو يعتاد أنثى إذا بلغت. إذن هو دم طبيعة وجبلة يرخيه الرحم في أيام معلومة يعتاد أنثى إذا بلغت. أخذ الآن في بيان ضوابطه، إذا ضبطت وعرفت هذه التحديدات فمعنى ذلك أن ما عداها ليس بحيض. تحديد هذه الأمور وهذه الأشياء سواء في زمنه أو وقته أو قدره، المراد بذلك أنه إن كان بها في هذا الزمان والوقت والمدة فهو حيض، وإن اختل شيء من ذلك فمعنى ذلك أنه ليس بحيض. فقال زمنه بمعنى الزمن الذي يمكن أن يكون فيه الحيض، والذي يمكن أن يكون هذا الدم يوصف بأنه دم حيض، قال لا حيض بعد 50 سنة، ومعنى ذلك أن المرأة إذا تجاوزت هذا السن فبلغت 55 أو نحو من ذلك، وهذا يحصل من بعض النساء أن يتوقف عنها الدم في هذا السن ثم بعد ذلك يأتيها بعد 5 سنين أو أقل أو أكثر من ذلك وقد تجاوزت 50، فهل هذا يأخذ دم الحيض؟ يقال لها لا، بما أنك قد تجاوزت هذا السن وبلغت 50 والآن أنت في 53 55 أكثر أو أقل تجاوزت 50، فكل ما يأتي بعد ذلك من دم فهو ماذا؟ ليس بدم حيض، ومعنى ذلك أنه دم فساد أو دم استحارة. قال ولا قبل تمام 9، بمعنى إذا كانت الفتاة الجارية دون 9 سنين، والمراد هنا بتمام 9 بمعنى أتمت 9 سنين ودخلت في العاشرة، أتمت، ولذلك قال قبل تمام 9 بمعنى أتمت 9 ودخلت في العاشرة، ومعنى ذلك أنها قبل ذلك إذا أخبرت أمها بأنها قد جاءها شيء وخرج من قبولها شيء وخرج دم وما شابه ذلك، فيقال عند ذلك إذا لم تبلغ هذا السن وهو تمام 9 والدخول في العاشرة، فيقال بأن هذا الدم ليس بدم حيض، ومعنى ذلك أنه إذا كان بينهما بمعنى دخلت في العاشرة في 11 كانت دون 50 في 49 في 45 في 40 ونحو من ذلك، الذي يخرج في هذا في هذا الوقت يكون دم حيض أو يمكن أن يكون دم حيض، وما كان دون ذلك أو بعد ذلك فإنه لا يكون حيضا. قال ولا مع حمل، ومعنى ذلك أن المرأة إذا حملت وبان حملها فإنما يخرج منها من دم، وهذا يأتي بعض النساء يقول تخرج منها دم في 5 أو 6 أو 7 يخرج منها شيء من الدم، فهل هذا يكون الدم دم حيض؟ قال لا، ومعنى ذلك أن الحاملة لا تحيض، وهذا دليله وإن كان لسنا في معرض الأدلة النبي صلى الله عليه وسلم في زمن أوطاس وغزوة أوطاس وسبي أوطاس نهى أن توطأ حامل حتى تضع. إذا كانت امرأة بان حملها نهى من تملكها وسباها وأخذها أن يطأها حتى تضع حملها، لأنه لا يجوز له أن يطأ امرأة حامل، لأنه بهذا يسقي ماذا زرع غيره، ولا غير حامل حتى تحيض. إذن الحامل لا توطأ حتى تضع الحمر، وإن كانت لم يظهر حملها لا توطأ حتى ماذا حتى تحيض. فكان الحيض علامة على ماذا؟ علامة على عدم الحمل، وإن كان هذا سيأتي تفصيله بمزيد في باب الأدلة، لكن على كل حال هذا شاهده ودليله على أن المرأة الحامل لا تحيض، وأن ما جاء أو يأتيها أحيانا من دم يعتريها في أشهر كما يقال مختلفة فعند ذلك لا يكون هذا حيضا، وإنما يكون من باب الاستحاضة أو ما يعبر عنه أحيانا بدم الفساد. قال: فإن رأته أي الحامل رأت دما قبل الوضع بيومين أو ثلاثة مع أمارة فنفاس. إذن معنى ذلك أن الحامل الذي تراه من الدماء لا يكون حيضا، فهل يمكن أن يكون دم نفاس؟ قال: يمكن أن يكون دم نفاس، لكن بهذا القيد، أن يكون قبل الولادة بيومين أو ثلاثة. فإذا خرج هذا الدم قبل الولادة بيومين أو ثلاثة يحكم بأنه دم نفاس وليس دم حيض، من شرط هذا الدم الذي يخرج ويحكم بأنه دم نفاس ماذا؟ أن يكون معه ما يسمى بأمارات الولادة أي علامات الولادة، وهو ما يسمى أو يعرف بالطلق، بمعنى تشعر بما يسمى بالطلق أي بالولادة. فإذا شعرت بهذه الأمور وهي آلام تدركها المرأة وتعرفها، وهو يعرف الآن وهو ما يسمى بالطلق، فإذا جاء مع هذا الطلق ونزل معها وهو أحيانا يحتري المرأة ويكون يومين أو ثلاثة أيام، فصاحب هذا الطلق خروج شيء من الدم فإنه ماذا؟ ليس دم حيض ولكنه دم نفاس، وعلى ما سيأتي دم النفاس يأخذ أحكام الحيض، لكن على كل حال ليس بدم حيض وإنما دم نفاس. إذن هذا زمنه زمن الحيض. مدته أي مقداره إذا جاء في وقته، قال: مدته أقله يوم وليلة، بمعنى أقل دم يمكن اعتباره دم حيض أن يبقى يوما وليلة. ومعنى ذلك إذا كان مجرد دفعة واحدة حتى وإن كان كثيرا، أخرجت المرأة لعلها في ساعة خرج منها ما يسمى بالنزيف دفعة من قبلها دم كثير، ثم بعد ذلك توقف أو استمر يوما دون ليلته، يعني كما يقول من الصباح إلى المساء وهو يعتريها هذا الدم ويخرج منها هذا الدم، ولكنه بعد ذلك ماذا؟ انقطع قبل تمام الليلة مع اليوم، فعند ذلك يقول بأن هذا الدم ماذا؟ دم استحارة وليس بدم حيض. إذن أقل الحيض لابد أن يكون يوما وليلة. قال: وأكثره 15 أي يوما بليلتها. ومعنى ذلك أنه إن تجاوز هذه المدة فبعد ذلك أن المتجاوز أو أن الدم بعد ذلك ينبغي النظر فيه، بمعنى ليس كله حيض، يعني يمكن أن يكون المرأة وأن تحيض المرأة إلى 15 يوما 10 أيام أقل أو أكثر، لكن إن تجاوز 15 يوما عرفنا بأن هذا الدم ليس بدم حيض، يبقى بعد ذلك النظر فيه ما الذي يمكن أن يعتبر وما الذي يمكن أن لا يعتبر، لعله يأتي تفصيله، لكن على كل حال لما تجاوز 15 يوما علم بأن هذا الدم كله ليس بدم حيض. قال: وغالبه 6 أو 7 أي غالب الحيض، وغالب حيض النساء غالب ذلك هو 6 أيام أو 7 أيام أي بلياليها، وهذا يحتاج إليه عند المستحارة المتحيرة تلجأ إليه. لما ذكر ذلك قال: والصفرة والكدرة زمن العادة حيض. المراد بالصفرة والكدرة بمعنى أن يخف الحيض، والحيض له أوصاف ذكرها العلماء من جهة لونه ومن جهة كثافته ومن جهة أيضا رائحته، فدم الحيض يكون مسودا ويقال أحيانا محتدم كالمحترق، بخلاف الدم المعتاد يكون أحمر أيضا من جهة رائحته، فجاء رائحته تكون منتنة مختلفة بخلاف الدم المعتاد ترونه ليس كما يقال ليست رائحته منتنة. وأيضا فيما يتعلق بتخانته فهنا دم الحيض يقولون ماذا؟ ثخين، فيه تخانة، بخلاف الدم الذي يخرج في أوله يكون رقيقا. ويذكر العلماء والأطباء في ذلك أن دم الحيض ما يسمونه لا يتجلط، بخلاف الدم المسفوح يتجلط. يتجلط بمعنى يتكثف، يعني ترون الآن الشاة ونحوها إذا ذبحت وخرج الدم المسفوح بعد فترة ماذا؟ يتجلط، يتجمد. دم الحيض لا يتجلط، لأنه يقولون هو أشبه بكان متجلطا في الرحم ثم بعد ذلك ينزل فلا يتجلط في هذا الباب. إذن هذه صفات حسية قد يحتاج إليها يتميز فيها دم الحيض عن الدم الذي لا يعد حيضا. هذه الصفرة والكدرة، المراد بالصفرة هنا والكدرة بمعنى أن صفات الدم أحيانا قد تخف، وهي تخف في الغالب المعتاد، بمعنى ليس دم الحيض في أوله كآخره، وإنما هذه الصفات تبدأ تقل، لا من جهة الرائحة ولا من جهة اللون ولا من جهة أيضا الثخانة ونحوها، تقل حتى تصبح كالكدرة. والمراد بالكدرة هنا بمعنى كالماء الذي فيه قليل من الدم أو كالذي فيه الطين، بمعنى ليس صافيا وإنما فيه الكدرة. هذه الصفرة والكدرة في زمن العادة أي زمن الحيض تعد حيضا، بمعنى عادتها واعتادت أن يكون عادتها مثلا 6 أيام، فكان من هذه 6 الأيام جاءها ما يسمى بالصفرة والكدرة، إذن في زمن الحيض تكون حيضا. ومعنى ذلك أن الصفرة والكدرة إذا جاءت في غير زمن الحيض فإنها لا تعد ماذا؟ لا تعد حيضا، بمعنى قبل عادتها جاءتها صفرة أو كدرة، وهذا يحصل من بعض النساء تقول جاءتني في هذا الشهر، بمعنى لها عادة وتعرف عادتها وطبيعتها في هذا الباب، تقول سبق في هذا الشهر أو في شهرين سبق ذلك صفرة أو كدرة. بل حتى على المذهب لو كانت الصفرة والكدرة جاءت بعد الحيض بما أنها لم تكن في زمن الحيض في عادته فإن ذلك يكون ماذا؟ كل ذلك لا يكون حيضا، لا تكون الصفرة والكدرة حيضا إلا في زمن الحيض. فإذا كان زمن حيضها وعادتها أنها 6 أيام أو 8 أيام أقل أو أكثر، في هذه المدة في هذا الزمن لم يخرج الدم على المعتاد وإنما كان صفرة أو كدرة، تعتبر الصفرة والكدرة في هذا الوقت أنها من الحيض. أما إن كانت قبل ذلك بعد ذلك كانت بين الطهرين، يعني أحيانا تغتسل المرأة وما شابه ذلك، ولعلها أحيانا لاضطرابات في أرحامها ونحو من هذا يصيبها شيء من هذه الإفرازات التي تكون أحيانا فيها هذه الألوان صفرة أو كدرة، فهذه لا عبرة بها، أو يكون منها شيء من الدم يحصل استحارة، فهذا أيضا لا عبرة به. إذن معرفة ذلك لمعرفة أن ذلك يكون حيضا أو ليس بحيض. لما ذكر أقله وأكثره أي الحيض أراد أن يبين إلى ما يتعلق بأقل الطهر وأكثره، فقال وأقل الطهر بين الحيضتين 13 أياما، بمعنى لا توصف هذه الحيضة بأنها حيضة مستقلة بذاتها تأخذ بأنها حائض إلا إذا كان بين الحيضتين 13 يوما. ومعنى ذلك أن المرأة إذا حاضت وطهرت على المعتاد وبعد 10 أيام جاءها دم، نقول هذا الدم لا عبرة به وهو دم استحارة. تأتي بعد ذلك مسألة نادرة وهي مسألة ما يسمى بالتلفيق ونحو من ذلك، الأولى عدم بحثها في هذا المقام، لكن على كل حال لا تعتبر هذه حيضة مستقلة وهذه حيضة مستقلة إلا أن يكون بينهما على أقل تقدير 13 يوما. ما أكثره أي بين الحيضتين؟ قال لا حد لأكثره، ومعنى ذلك أن المرأة إذا حاضت ثم بعد ذلك طهرت، وهذا تأتي الأسئلة، يعني تقول بعد 2 أو 3 شهور أنا ما جاءني عادة وأنا لست بحامل، فهل تقدر في زمن عادتها أنها حائض؟ يقال لها لا. ولذلك قيل بأن من النساء من لا تحيض في السنة أو السنتين إلا مرة واحدة، إذن لا حد لأكثره، بما أنها طاهرة ولم يخرج منها دم فحكمها حكم الطاهرة في هذا الباب، فلا يقدر ماذا؟ فلا يقدر لها زمن للحيض. قال المصنف وفقه الله ويحرم بالحيض 8 أشياء: الوطء في الفرج والطلاق والصلاة والصوم والطواف وقراءة القرآن ومس المصحف واللبث في المسجد وتقضي الحائض الصوم للصلاة، ويوجب خمسة أشياء: البلوغ والغسل والاعتداد به والحكم ببراءة الرحم والكفارة بالوطء فيه، وهي دينار 4.25 جرام أو نصفه على التخيير. إذا لما ذكر تلك الضوابط والمدد فيما يتعلق بالحيض حتى يعرف هل هذا الدم حيض أو ليس بحيض، ويحكم على هذه المرأة بأنها حائض أو ليست بحائض، أخذ في بيان الأحكام المترتبة على الحيض، ما هو الذي يحرم في أثنائه أي على المرأة الحائض، ما الذي يوجبه الحيض، فأخذ في بيان هذه الأحكام. فقال: يحرم بالحيض أي إذا أصبحت المرأة حائضا يحرم عليها ثمانية أشياء، عليها وعلى غيرها أي بالحيض. أولا: الوطء في الفرج، بمعنى لا يجوز لها أن تمكن، ولا يجوز لزوجها أن يفعل ذلك، ولا لسيدها في وقت الإماء. لا يجوز للرجل أن يطأ زوجه في حال ماذا؟ في حال الحيض، ماذا؟ قال: في الفرج، وقيده بذلك. ومعنى ذلك أن للزوج أن يستمتع بزوجه في غير الوطء بالفرج، وهذا قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. ولذلك ما قد يظنه بعض الناس أو يفعله بعض الناس بأن المرأة إذا أصبحت حائض بأنه يهجرها ويبتعد عنها وما شابه ذلك، هذا في الواقع إلى فعل اليهود أقرب، وإنما كان من شأن النبي صلى الله عليه وسلم معها شأنها المعتاد، ينام معها في لحافها وما شابه ذلك، بل إذا له كان عليه الصلاة والسلام يتمتع بها ويلقي عليها إزارا تتجر به، وبعد ذلك يتمتع بما دون ذلك. إذن للزوج أن يتمتع بزوجه في حال زمن الحيض، لكن يتجنب ما يتعلق بالوطء في الفرج. وقال: الوطء في الفرج، لأن هناك وطئا فيما دون الفرج، يعبر عنه الفقهاء بهذا المسمى، وطء فيما دون الفرج، وهو ما يسمى بالمفاقدة، بمعنى له أن يستمتع بها لكن يتجنب موضع الحرث الذي هو موضع الدم. قال أيضا: مما يحرم في هذا الزمن في زمن الحيض الطلاق، ومعنى ذلك أنه يحرم على الزوج أن يطلق زوجه في زمن الحيض، والطلاق محرم، وسيأتي في باب الطلاق أنه يقع، وليس حديثنا الآن فيما يتعلق بوقوعه، وإنما حديثنا في إيقاعه. وهذا لا شك مما يدل على أن الشريعة الإسلامية تريد أن تحصن هذه العلاقة الأسرية والزوجية، وألا تكون في مهب الريح، أن يكون الإنسان إذا كما يقال جاءته الأحموقة وغضب من زوجه طلق مباشرة دون وعي، هل كانت كما يقال حائضا أو ليس بحائض، حاملا أو ليست بحامل، في طهر مسها فيه أو ما شابه ذلك، وإنما عند فورة الغضب يلقي تلك الطلقات، وقد لعلها تكون أكثر من 1000، كما جاء لابن عباس: جاءه رجل وقد طلق زوجه 1000، قال: يركب أحدكم الأحموقة، ثم يقول: يا ابن عباس يا ابن عباس يا ابن عباس، بانت بك بالثلاث، والباقي تنالها يوم القيامة أو كلمة نحوها. إذن فينبغي للإنسان، وهذا ما تدل عليه وترشد إليه هذه الشريعة، أن الطلاق ينبغي أن يكون عن ترون، بمعنى قد يحصل من المرأة نوع من النشوز أو نوع من الخلاف أو ما شابه ذلك، فالإسلام بين ما تعالج به هذه القضايا: فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن. إذن يكون تدرج في ماذا؟ في الإصلاح، وإصلاح هذه العلاقة الزوجية، وأنه حتى إذا استطاع أن يصبر عليها فالإسلام يدعو إلى الصبر عليها في هذه الحال حتى تستقر الحياة الزوجية، وبخاصة إذا كان بينهم أولاد. ولا شك أن كثيرا من الانحرافات الأسرية وما يقع في الأولاد من ذكور وإناث من انحرافات، أثبتت الدراسات أن أكثر هؤلاء المنحرفين ممن تكون علاقة الزوجية بين أهلهم حصل فيها نوع من الانفصال وعدم الاستقرار. إذن ينبغي الإنسان ألا يوقع الطلاق إلا إذا كان مقتنعا مترويا، حاول أن يعالج هذه المرأة يمينا وشمالا وما شابه ذلك، وعظها ونصحها وهددها وما شابه ذلك، فأبت، عند ذلك رأى ويرى في هذه الحال بأنه يطلقها، ويكون طلاقها في غير زمن الحيض في هذه الحالة. مما يحرم على الحائض كذلك قال: الصلاة، فيحرم على المرأة الحائض أن تصلي، لأنها عليها هذه ما يسمى بالحدث الأكبر في هذا الباب، فيحرم عليها أن تصلي ولا يجوز لها أن تصلي في هذا الزمن. وأيضا مما يحرم عليها الصوم، فليس لها أن تصوم في حال ماذا؟ في حال الحيض، بل إذا جاءها الحيض حتى وإن كانت في آخر لحظات هذا النهار، بمعنى صامت جله وأغلبه وقبل الغروب نزل منها هذا الحيض، فإنه يفسد صومها وليس لها أن تكمله بعد ذلك. إذن فهذا مما يحرم عليها فعله كذلك. أيضا الطواف، فيحرم على المرأة ماذا؟ الحائض أن تطوف وليس لها أن تطوف. وهنا إذا قيل بأنه يحرم عليها أن تطوف ولا فلا يقال بأنه يجوز لها أن تسعى، انتبهوا لهذا، يعني بعض الناس يظن بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم اصنع ما يصنع الحاج غير ألا تطوف بالبيت حتى تطهري أو حتى تطهري، يظن بأنه منعها من الطواف فقط. السعي تابع للطواف، فكونها منعت من الطواف فهي ممنوعة من السعي معه، ولذلك لم يثبت أن عائشة سعت في هذا الباب. الذي يجوز للحائض أن تسعى فيه في صورة واحدة، وهو أنها إذا طافت وكانت طاهرا ثم بعد ذلك حاضت بعد الفراغ من طوافها، حاضت بعد الفراغ من طوافها، فعند ذلك لها أن تسعى بعد هذا. أما إن لم تطف فإنه ليس لها أن تسعى، أما إن طافت فبيعنا طاهرا ثم بعد ذلك نزل عليها الحيض فعند ذلك لها أن تسعى بعد هذا. قال أيضا مما يحرم عليها قراءة القرآن، فليس لها أن تقرأ شيئا من القرآن ولا آية كما مر معنا سابقا، لأن حدثها كحدث الجنب، ومر معنا بأن من حدثه أكبر كالجنب ونحوه ممن يجب عليه الغسل ليس له أن يقرأ آية تامة، لكن كما مر معنا أن يقرأ بعض آيات التي هي بسم الله أو آية الركوب أو ما شابه ذلك. هنا إذا أرادت أن تقرأ المعوذات أو آيات التحصين وما شابه ذلك، مر معنا بأنها تقرأها دون أن يكون ذلك قراءة، بمعنى ما يسمى بقراءة سرية، قراءة في النفس، فإذا قرأت ذلك فلعلها إن شاء الله يحصل لها هذا التحصين دون أن يحصل كما قلنا سابقا يحصل بها المراجعة والثبات على حفظ القرآن، لكن لا تقع في المحذور وهو القراءة في حال هذا الحيض. أيضا مما يحرم عليها مس المصحف، فليس لها أن تباشر مس المصحف بيدها، ولذلك قلنا سابقا بأنه إذا أرادت القراءة فإنها تقلب ذلك بعود ونحوه، وهو أولى من القفاز حتى تكون في نفسها أن هذا القرآن وهو كتاب الله سبحانه وتعالى وكلامه جل وعلا لا يجوز مسه بيدها وهي في حال كونها محدثا، هي توصف بأنها محدثة وإن لم تكن نجسة نجسة عينية، بمعنى لو مست شيئا رطبا لا نقول بأن هذا الشيء تنجس، فهي ليست نجاسة عينية لكنها نجاسة حدث، فعند ذلك ينبغي لها أن تفعل ذلك إن احتاجت لذلك بعود ونحوه. وهي إذا كانت ممنوعة من قراءة القرآن أي غيبا فلا شك أنها ممنوعة من مس المصحف كما قيل من باب أولى. مما يحرم عليها كذلك اللبث في المسجد، واللبث مر معنا هو بخلاف المرور، بمعنى المكث والجلوس ونحو من ذلك في المسجد، فهي في زمن حيضها لا يجوز لها ذلك، ولذلك من ذهب إلى مكة أو نحوها ومعه امرأة حائض فلا يقول أنها تدخل في المسجد تنتظر أو ما شابه ذلك، وإنما تكون في الساحة الخارجية، لا يجوز لها الدخول في هذا الباب، لا تجوز لها الدخول في المسجد لانتظار رفقتها أو نحو من هذا. هنا اللبث في المسجد لا يجوز لها حتى كما قلنا بالوضوء، سبق أن قلنا سابقا بأن الجنب ومن به حدث أكبر له أن يلبث في المسجد ماذا؟ بالوضوء، ليس لمن عليه الحدث الأكبر كالجنب ونحوه أن يلبث في المسجد، وإنما عليه ماذا؟ عليه أن يخرج خارج المسجد، لكن إذا أراد اللبث في المسجد فله أن يتوضأ للبث في المسجد والجلوس فيه. المرأة الحائض لا تفعل ذلك ولا يجوز لها ذلك ولا يحل لها اللبث في المسجد زمن حيضها، إنما يجوز لها اللبث في المسجد إذا انقضى حيضها وطهرت من حيضها ولم تغتسل، يعني في مدة وفي زمن الحيض لا ينفعها ماذا؟ الوضوء، ولا يجوز لها اللبث في المسجد مطلقا. يعني أحيانا يفعل وخاصة في مسجد الخيب بمنى يحصل من بعض النساء قد لعله لا يكون تجلس وهي حائض، هذا لا يجوز لها بحال، لكنها إذا انقضى وطهرت من حيضها ولما تغتسل بعد، فهنا لو أرادت أن تتوضأ وتجلس في هذه الحال تلبث فيه فلها ذلك. قلنا بأن هذا في اللبث، ومعنى ذلك أنه يجوز لها ماذا؟ المرور، فلها أن تمر في المسجد، يعني كما يقال إذا كان لها رسالة تؤديها أو تريد أن تتحدث مع زوجها معتكف في مسجد أو ما شابه ذلك، فلو دخلت لمجرد المرور تبلغه رسالة لأن تقف معه وتتحدث معه فلها ذلك، لكن يشترط في هذه الحال أي في حال المرور أنها تأمن التلويث ألا تلوث المسجد، يعني تأمن أنه لا يحصل منها نزول شيء من الحيض، لأنه إذا كان لا تأمن على نفسها، طبعا الآن الحمد لله تيسرت الأمور وأصبح التحفظ كبيرا بالنسبة للنساء، لكن في السابق كانت المرأة لعلها يحصل منها ماذا؟ عدم التحفظ جيدا، فلعل البعض يحصل منها هذا التلويث. لما ذكر ذلك قال وتقضي الحائض الصوم للصلاة. إذن الحائض منهية وممنوعة من ماذا؟ ومحرم عليها أن تصلي وأن تصوم. عند ذلك قال تقضي الحائض ماذا؟ الصوم للصلاة، بمعنى أن الصلاة لا تجب عليها ويحرم عليها فعلها، يحرم عليها فعلها ولا تجب عليها، وعند ذلك ليس لها وليس عليها قضاؤها. أما بالنسبة للصوم فيحرم عليها فعل الصوم لكنه يجب عليها، فهو يجب عليها أن تصوم لكنه يحرم عليها في زمن الحيض أن تصوم، ولذلك إذا طهرت لزمها عند ذلك ماذا؟ أن تقضي الصوم للصلاة. لما ذكر ما يحرم بالحيض ذكر ما يوجبه، بمعنى ما الذي يترتب عليه من الأحكام، فقال يوجب خمسة أشياء. أولها البلوغ، بمعنى إذا حارت كما قلنا الفتاة الجارية الصغيرة وهي التي أتمت 9 سنوات ودخلت في العاشرة فذكرت بأنه خرج من قبلها هذا الدم، نحكم أي الحيض، نحكم بأنها قد بلغت، ومعنى ذلك أنه إن لم يخرج منها في سن العاشرة ويحكم بأنها ما زالت ماذا؟ صغيرة، إلى بمعنى أن الجارية أو الأنثى حكمها في البلوغ كحكم الرجل في الأمارات الثلاثة التي يحكم فيها بالبلوغ، وهي الإنزال، فإذا حصل الإنزال منه أو منها حكم بالبلوغ، إن لم يحصل هذا الإنزال كان ذلك ببلوغ سن 15، بمعنى إذا أتم أو أتمت الجارية 15 سنة وهي لم تحض حكم ببلوغها حتى وإن لم تحض. كذلك الذكر إذا لم ينزل وأتم 15 عاما حكم ببلوغه. والثالث ما يسمى بالإنبات، وهو إنبات شعر العانة، وهو الشعر الخشن الذي يكون حول القبل، فإذا ظهر هذا الشعر الخشن فإنه يحكم بماذا؟ بالبلوغ لكل من الذكر والأنثى. إذن هذه 3 علامات للبلوغ يستوي فيها الذكر والأنثى، تزداد الأنثى بهذه العلامة الخاصة بها، وهو أنها إذا حاضت في هذا الزمن وهو أتمت 9 سنوات يحكم ببلوغها، ومعنى ذلك إن لم يكن ذلك فلا يحكم ببلوغها إلا بالعلامات الأخرى السابقة. قال أيضا والغسل، بمعنى أنه يوجب ماذا؟ الغسل، بمعنى أن الحيض هو الحدث فيوجب ذلك ماذا؟ الغسل، لكن الغسل لا يصح إلا بانقطاعه، وهو على ما مضت الإشارة إليه سابقا في شروط الوضوء وشروط الغسل، وهو ماذا؟ انقطاع الموجب. فالموجب للغسل هو ماذا؟ هو خروج دم الحيض، بمعنى إذا حاضت المرأة بمجرد خروج الدم في أول لحظة منه هنا نقول بأن هذا أوجب ماذا؟ أوجب الغسل. بعد ذلك تظل 6 أيام أو أقل أو أكثر من ذلك، إذن هنا يسمى فترة ماذا؟ ما يسمى موجب الغسل. ولذلك قلنا من شروط الغسل أو من شروط الوضوء هو انقطاع الموجب، فلذلك لا يصح الغسل منها إلا إذا انقطع الموجب، أي انقطع الحيض منها، فإذا انقطع الحيض منها عند ذلك يجب يصح منها الغسل لهذا الحيض. الأمر الآخر قال والاعتداد به، أي يعتد به في ماذا؟ في عدة الطلاق، بمعنى في عدة الطلاق يكون العدة بماذا؟ بالحيض، وهي إذا كانت المرأة، لأن المزوجة إما أن تكون امرأة حاملا أو حائضا، وإما أن تكون لا ليست بحامل وليست بحائض، والتي ليست بحامل وليست بحائض إما أن تكون صغيرة لم تحض بعد أو تكون قد بلغت سن اليأس، والتي لا تحيض إما لصغر أو لكبر عدتها 3 أشهر، وإذا كانت المرأة حائضا فعدتها ماذا؟ عدتها بالحيض بالأقراه. إذن يعتد بهذا الطلاق في ماذا؟ في الطلاق به، وهو ما يعبر عنه بالاعتدال به، أي بمعنى أنه يعتبر في العدة. قال أيضا رابع ذلك والحكم ببراءة الرحم، أي يحكم بأن المرأة ماذا؟ رحمها كما يقال خالية ليس فيها ولد. وكما سبقت الإشارة إليه في سبي أوطاس كانت العلامة على أن المرأة يجوز وطؤها وهي غير حامل بأن تستبرأ بحيضة، فإذا حارت المرأة وهي التي لم يظهر حملها حارت تبين بأنها ماذا؟ أن رحمها كما يقال خال من الولد، فعند ذلك من ملكها إذا كانت سبيا فله أن يطأها في هذه الحالة. الحكم الخامس في هذا قال الكفارة بالوطء فيه، بمعنى ما مرت الإشارة إليه بأنه يحرم فيه ما لا يحرم الوطء. فإذا وطأ الإنسان في حال الحيض ما الذي يترتب على ذلك؟ قلنا يترتب أمران، أحدهما أن ذلك يحرم عليه حرمة فهو يأثم بهذا الصنيع حتى وإن كانت زوجة له، لكنها يحرم بأن يطأ في زمن الحيض. وأيضا يترتب عليه ماذا؟ يترتب عليه الكفارة. هنا يقولون أيضا لو حصل الحيض وهو في حال جماعه، بمعنى وطئ وهو لا يعلم بهذا الحيض وقدومه، ثم حارت وهو في حال جماعها، حارت في حال جماعها، فهنا لا يأثم لعدم العلم به، بمعنى أنه لم يقصد، لكن تترتب عليه ماذا؟ تترتب عليه الكفارة. ما هي الكفارة؟ قال هي دينار أو نصف دينار على التخيير، بمعنى إذا حصل الوطء سواء تعمد ذلك أو جهله أو نسيه أو إلى آخره، لكن حصل هذا الوطء في حال الحيض فإنه تترتب عليه الكفارة. قلنا يأثم إذا علم، أما إذا جهل أو نسي فهذا لا يأثم بذلك على عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لكن هذا لا يعفيه من ماذا؟ مما يترتب عليه من الكفارة. والكفارة كما قال على التخيير، بمعنى هو مخير في ذلك، سواء تصدق بدينار كامل أو بنصف دينار. وهذا كما في كثير من الكفارات، أن الله سبحانه وتعالى في الكفارات المخيرة لا يلزم التساوي في القيمة في كل، يعني فيما يتعلق بفدية الأذى كفارتها ماذا؟ فصيام أو صدقة أو نسك، يعني صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة، لا شك أنها متفاوتة من جهة القيمة. وكذلك فيما يتعلق بكفارة اليمين عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، ولا شك أن هذا بينهما تفاوت، وهذا يرجع للفاعل ذلك، بمعنى أنها على التخيير في هذا الأمر. فهنا كذلك بين وأراد أن يبين هذا التقدير الدينار، يعني الدينار لا أصبح غير متعامل به، ما زينته؟ قال ميزانته 4.25 جرام، بمعنى يذهب الإنسان ويسأل عن قيمة الذهب، والمراد بالذهب هنا كما يقال غالبا ما يسمى بالصافي، وهو ما يسمى 24 قيراط، يعني الذهب يقولون 24 21 18، وهذا كلما زادت قلة النسبة 16 وما شابه ذلك بما يخالطها من فضة أو نحوها. فهنا يسأل عن قيمة الغرام من الذهب الذي هو عيار 24 قيراط، كم قيمة الغرام منه؟ وهذا يتفاوت لا شك في الدول. فهنا بعد ذلك إذا عرف قيمته أي قيمة الجرام الواحد، فمقدار هذه الكفارة التي هي الدينار 4.25، ومعنى ذلك أن نصفها 2.8. بعض الأشياء المتعلقة بالحيض وما شابه ذلك لعلي أؤجلها إلى غد، لأنه لعلنا نقف في الأسبوع القادم إذا انتهينا من كتاب الحيض، وبهذا ننتهي من كتاب الطهارة، ولعلنا نتوقف الأسبوع القادم والذي يليه لمناسبة الإجازة، ونعود بعد ذلك في الأسبوع الأول من الدراسة، يعني لعله درسنا في آخر الأسبوع، وبعض الإخوة لعله يسافر أو يتهيأ للسفر، فلعلنا الأسبوع القادم نتوقف، لكن معنى ذلك أن نكمل درس الحيض غدا إن شاء الله، وهذه الأسئلة لعلها تبقى مع الإخوان نبدأ بها إن شاء الله. ولذلك لعل المسائل المتعلقة بالحيض وهي بعض الأشياء سأتركها وأجلها إلى يوم غد. هذا سائل يسأل فيما يتعلق ببول الأغنام، هل هو طاهر وهل يطهر غيره؟ نعم هو طاهر كما سبقت الإشارة إليه، بما أنه مأكول اللحم هو أو البقر أو الإبل أو ما شابه ذلك، أو الحيوانات الوحشية من غزال وضباء وما شابه ذلك، كما قلنا هي طاهرة مأكولة، إذن كل ما يخرج منها من بول وروث فضلا عن غيره فهو طاهر. لكن هل يطهر غيره؟ نقول لا، لأن اشترطنا في التطهير أن يكون بماء طهور، فهو إن حكمنا بأنه طاهر يعني قد ينظف به الأوساخ ونحوه لا بأس بذلك، لكن من باب ماذا؟ التنظف والتنظيف، وليس من باب التطهير للنجاسات. هل يغسل منه البدن؟ لا يلزم، لكن كما يسمى تقدرا، يعني كالنخامة ونحوها، بمعنى لو أصاب بدن الإنسان أو ثوبه روث من هذه البهائم في بدنه أو في ثوبه، هل يلزمه غسل ذلك؟ لا يلزمه، ولا يؤثر في صلاته لأنه طاهر، لكن لا شك أنه نوع من ما يسمى بالأقدار الوساخات ونحوها يحسن إزالتها، لكن على كل حال ليست شرطا للصلاة الذي هو مبحثنا، لكن هي إزالتها من باب كما قلنا من باب النظافة، بمعنى لو حصل شيء من هذا الروث على ثوبك أو بدنك فأزلته ببوله لا حرج، لأن هذه الإزالة ليست من باب التطهير وإنما من باب ماذا؟ التنظيف. فيما يتعلق بسور الفأرة وعرقها هل هو طاهر؟ عرقها نعم، لكن فيما يتعلق بسؤرها بمعنى سؤرها نعم هو طاهر، أخبرت ما يخرج السور بمعنى إذا شربت من إناء أو نحو من ذلك، أو كانت مبتلة بمعنى أصابها شيء من البلل فمرت على ملابس أو نحوها هذا يكون منها طاهر، لكن ما يخرج منها من بول أو من روث ونحوه فهذا يكون نجسا. هل يعفى عن يسير القيء؟ لا يعفى، نحن اختصرنا لأن الأصل في النجاسات أنه لا يعفى عن شيء منها، هذا هو الأصل، بما أنها نجاسة ولذلك فيما يتعلق بالبول كما يقال ولو مثل رؤوس الإبر، فهذه لابد إذا حس الإنسان بأنه أصابه شيء في تبول أصابه شيء من هذا الرذاذ اليسير الذي قد لعله لا لو أراد أن يراه لعله لا يرى، لكنه أحس به فهذا لا يعفى عنه، ولذلك جاء في حديث من يعذب في قبره أحدهما أنه كان لا يتنزه من البول. إذن جميع النجاسات الأصل فيها هو عدم العفو، لكن الذي عفي عنه هو فيما يتعلق بالدم ونحو الدم كما قلنا كالصديد والقيح وما شابه ذلك، وليس القيء وإنما القيح، القيح بمعنى الشيء الذي يخرج في الدمامل ونحوها، أما القيء فهذا لا يعفى عنه مطلقا. طبعا استثنينا من ذلك ما يتعلق بقيء الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام فإنه يكون وهو نجس، لكن فيما يتعلق بتطهيره أنه لا يلزم غسله وإنما يكفي في ذلك مجرد نضحه. هنا يقول ثوب أصابته 6 أو 7 بقع من الدم كما شابه ذلك، فهل يكون نجسا أو هل يصلى به؟ هذا كما قلنا على المذهب يرجع في ذلك إلى الشخص نفسه، فهل هذا كثير أو ليس بكثير، لكن الذي يظهر أن 6 نقاط ونحوها لا تعد كثيرة، لكن على كل حال يرجع على حسب المذهب، وإن كان طبعا هناك روايات متعددة ليس هذا بحثها، على المذهب أن ذلك يرجع فيه على الإنسان بحسبه، لكن على كل حال هذا المقدار في حد ذاته 6 نقاط ونحوها، لكن النقاط يعني التي هي نقطة، لكن إذا كانت النقطة كدرهم واحد لا أصبحت كثيرا، ما أدري النسبة أحيانا قد تكون تختلف. لو أصاب الثياب بعض الدماء الخارجة من السبيلين هل يحكم على الثوب بالنجاسة؟ هذا قلنا فرقنا، إذا كان هذا الدم الذي خارج من السبيلين هو الدم المعتاد من النساء من حيض ونفاس واستحاضة حكم الذي قلنا سابقا بأنه يعفى عن يسيره، إن كان من غير ذلك فلا يعفى عن يسيره. هذا مثله الصلاة في الثوب فيه دم كما قلنا، إذا كان نجسا لا يعفى عن يسيره أو كان من الذي يعفى عن يسيره. إذا ألقى البحر بحوت إلى الشاطئ وظل مدة هل يجوز أكله ونقول بأنه طاهر؟ نعم نقول بأنه طاهر، لكن يجوز أكله، هذا يرجع إلى فساده وصلاحه، يعني كما يقال القاذورات ونحوها ليست بنجسة، التي ليست بنجاسات الأطعمة الفاسدة المنتهية المدة وما شابه ذلك ما يحصل فيها من التعفن ونحوه، فهذه لا يقال بأنها نجسة، لكن لا يجوز أكلها إذا كان يتسبب في ذلك ضرر البدن. فهنا إذا ظهر في هذه السمك أو الحوت الذي ألقاه البحر وأصبح منتنا له رائحة فهذا لا شك أنه يدل على فساده، لكن الفساد شيء والطهارة والنجاسة شيء آخر. هل على الزوجة كفارة إن كانت موافقة؟ نعم، إن كانت مكرهة أو نحو من ذلك ليس عليها، لكن كانت مطاوعة في هذا الباب نعم فهي تشارك في هذا. أختم بهذا، هل يجب عليهما جميعا الكفارة هو سابقه؟ نعم، إذا كانت هي مطاوعة له فهي تلزمهما الكفارة جميعا، وإن كانت هي ممانعة لذلك تقول أنا في زمن الحيض وهذا لا يجوز وامتنعت وحاولت تمنعه لكنه كما يقال غلبها في هذا الباب، فإنها في هذه الحال ليس عليها وإنما عليه هو. هذه لو تحتفظون بهذه.